يقول لو رفض الولي وكانت المرأة راضية هل يقع الفسخ؟ مثل ما قال المصنف، فالمرأة والأولياء، فلو رفض له يسمع الكلام سواء الولي أو ابن الولي أو أخو الولي. يقول هل يصح زواج العفيفة بالفاجر؟ العقد صح لكن لها الفسخ، فلو لم يعلم بأنه يزني إلا بعد العقد، كم قال أنا لما عقدت كنت زاني لكني تبت، فهل نقول عقد باطل ولا صحيح؟ نقول عقد صحيح. يقول متى نحكم على الضرر، هل بعد العقد أم قبل ولو كانت المدة قليلة أو كثيرة؟ لا قبل العقد، ما لزم العقد حتى يعترض عليه أصلا، لكن لو عقد له المطالبة على الفور وعلى التراخي، لو بعد 10 سنوات يطالبون. يقول أليس من الأولى عدم الموافقة قبل العقد حتى لا يلجأ إلى الفسخ؟ نقول من الأولى ألا يتقدم الشخص إلا إلى من هو مكافئ له حتى يضمن استمرارية العقد، فلا يتزوج مثلا فقير بغنية، أو يتزوج بالناس أعمالهم عالية وهو قد لا يصل إليهم وهكذا، أو يرى منهم ما قد يحتقرونه لعدم وصوله إلى درجتهم وهكذا. يقول يختلف الأولياء، فمنهم من يريد الفسخ ومنهم من لا يريد الفسخ، والمرأة تريد الرجل، فهل لهم الفسخ؟ هذا أمر للقاضي، إذا رأى أن من يعارض فيه ضرر عليه يفسخ القاضي. يقول هل كفى أن يكون الرجل تعليمه أفضل المرأة؟ لا ما يشترط التعليم، لكن لو كان المسلم يعرف ضرورات الإسلام يكفي. فلو تزوج مثلا رجل وهو شهادة منخفضة وتزوج امرأة شهادة عالية، ما نقول شرط اللزوم العقد، لكن لو تضرروا أسرة كلها متعلمة وهذا رجل تعليمه متدني وفي تضرر على الأسرة بهذا بحيث أن الناس يعيرونهم به، فلهم المطالبة والأمر عند القاضي. يقول إذا حصل فسخ عقد لعدم وجود الكفاءة بين الزوجين، فما هو حال الصداق حين ذاك إن كانت ذات نسب يعاد إليه الصداق؟ يقول لو تزوج فقير بغني فطالب أحد الأولياء الفسخ مع أن المرأة راضية مع زوجها، فهل يفسخ بينهما؟ أيوة، حتى لو راضية الولي راضي، لكن قام أحد من أقار المرأة قال هذا الرجل ما يناسبنا. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول إذا كان الرجل مستقيما ثم أصبح فاسقا فهل لزوجة مطالب الفسخ؟ نعم، يعني لو كان الرجل مستقيما ثم العيد بالله أدمع المخدرات وشرب الخمر لها أن تطالب الفسخ ولا تعيد المهر إليه، يفسخ بينهما القاضي إذا ثبت منه ذلك. يقول ما هو الدليل على اعتبار كفاءة النسب، خصوصا أن الإسلام أنكر التفاخر بالأنساب؟ هذا ليس من التفاخر بالأنساب، قلنا الدليل لا ضرر ولا ضرار، والمقصود من النكاح ديمومة النكاح استمراره والألفة والمودة بين الزوج وزوجته والأسرة وأسرتها، كما قال سبحانه ومن آية خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يكن في مودة ولا رحمة أو في شقاق بين الأسرتين أو فيه ضرر، فالإسلام نهى عن الضرر، لكن الذي يقدر الضرر من هو؟ القاضي. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لأيم أحق بنفسها من وليها، ليس في دلالة عدم اشترط كفاءة؟ لا ما في، هذا في الرضا من عدمه، يعني أحق بنفسها بأن تتكلم تقول أريده أو ما أريده، والاشتراط في مثل هذا عليه دليل. لما فاطمة بنت قيس بن الشماس أتت للنبي صلى الله عليه وسلم واستشارته، قالوا أما معاوية فصعلوك لا مال له، لتركيه ما غير مكافأة لك في المال، فدل على مكافأة حتى في المال شرعا مطلوبة. يقول إذا وافقت المرأة ليست موافقتها تكفى عن باقي الأولياء، لأن الأولياء لا شأن لهم، موافقتها شرط لصحة العقد، لكن استمرار العقد الأولياء لهم كلمة فيه إذا كان فيه ضرر. استغفر الله. يقول ليس المراد بالفاجر قليل الدين أو الفاسق من غير أن يكون زانيا، وذلك أن الزاني محرم عليه ينكح غير الزانية؟ أولا اللي يدل على كلام المصنف المراد بذلك الزاني نقل عفيفة مقابل العفة عدم العفة، وهو عدم حفظ الفرج. الأمر الثاني ما ذكر في الآية الزاني لا ينكح إلا زانة أو مشركة، والزانة لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ذكر هذا بلفظ النكاح لاستقباحها في النفوس، يعني من يأتي الزنا ترى التي أمامك امرأة زانية أو إنها امرأة مشركة فابتعد عنها. فذكرت المرأة التي ستفعل الزنا بأمرين: إما أن تكون غير مسلمة، وإما أن تكون مسلمة لكنها زانية، وهذا نكاح لك، وإن كان في الوطء مراد به الوطء في اللغة لكن من باب التبشيع هذه الجريمة، يعني ابتعد عنها، هذه زانية ابتعد عنها. ومنهم الأولياء مثل مخبر الأولياء هنا جميع عشرة المرأة من لهم ولاية عليها، يعني نصرة وقوة وعضد لهم. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يعني من هذا يتلخص أن الإنسان دائما يطلب نكاح امرأة موافقة له في جميع أموره، متدين لأنه متدين، نسبه كنسبها، نسبها كنسبه، وموافق لها مماثل لها في المال، وإن كان تفاوت شيء يسير لا بأس، كذا الحرية وكذا العمل. لماذا؟ يعني الزوج يبحث أنه إذا أتى إلى أهل الزوجة يكرمونه ويعظمونه، لأنه بمثابة الولد البار الذي دخل عليهم من غير نسب، بل جعلها الله عز وجل كالنسب كما قال سبحانه: وجعل بين وجعل نسبا وجعل نسبا وصهرا، فجعل النسب أن الصهر كالنسب. لذلك إذا كانوا يعظمونه ويكرمونه هذا هو الزواج المثالي. وإذا أتى إليهم يحقرونه ولا يكرمونه ويذلونه نقول لا، ليس هذا مقصد النكاح، فيبتعد المرء عنهم ويرزق غيرهم ممن يكرمه ويعظمه. لأن إذا أنجبت منهم أولادا، أنجبت منها أولادا، أخوالها سوف يحقرون حتى أولادك، وهكذا. فجعله نسبا وسحرا. نعم. لذلك الزواج يسمى فرح، يعلن ويخبر عنه الجميع، ليشارك الجميع في فرحة الزوج والزوجة، ذلك يسمى فرح. والمعنى الفرح: الزوج يفرح بأهل الزوجة وزوجته، وأهل الزوجة يفرحون بهذا الرجل العظيم الذي دخل عليهم. وإذا كان الزواج فيه معضلات من البداية يتركها الشخص. الله يقول: إن تفرقا يغني الله كل من سعته. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول: أليس قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يدل على بطلان النكاح وأن العفة شرط لصحة، لأنه أقرب البطلان؟ لو اعتمدنا هذا القول لأبطلنا عقود أنكحت عدد لا بأس به بسبب زنا الرجل أو زنا المرأة. أيه الإسلام حكيم، إذا عرف عن الرجل يزني وعقد فللجميع الفسخ من الأولياء والمرأة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: سهل البخاري معلومات الساعة كثرة الزنا، فلو أبطلنا عقد كل زان ما بقي إلا بيوت المحافظة القليلة. لكن لو تقدم رجل لامرأة يسأل عنه في عفته وفي دينه وأخلاقه، إذا لم يبدر منه، إذا بدر منهم شيء أنه رجل والعياذ بالله يزني مثلا غير عفيف يترك، إذا كان مستقيما يفرحون به، لأن الرجل المستقيم الآن من أندر الناس وأقل الناس. إن الله يقول: وقليل عبادي الشكور، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فإذا تقدم رجل مستقيم، رجل تقدم رجل مستقيم ذو أخلاق، هذا افرح به ولا يتكرر لقليل، افرح به وأكرمه وعظمه وادنه منك، بل ادعه أنت إلى أختك للزواج منها أو إلى بنتك، وهكذا. هذا جاءت به السنة. ذلك البخاري قال: باب عرض الرجل بنته أو أخته على الرجل الصالح. هذا ما في بأس. بل إن الأب الذي هو الذي يختار لبناته أو لأخواته أو الرجل الذي يختار لأخواته الرجل الصالح هذا هو الرجل العاقل، ما ينتظر من يتقدم، لا هو يبحث حتى يختار أصلح الناس. نعم. يقول من اشترط كفاءة النسب لا يشترط للزوجة أيضا، لأن الزوجة إذا كانت أعجمية فيصبح الأبناء في نسبه عجمة فيعتبر هذا الشيء قرابة، فما يؤثر هذا الأمر، لأن أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماريا القبطية أتت بإبراهيم من النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدر، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية بنت حيي وهي أمة أعتقها وتزوجها، وإن كانت من نسل أنبياء لكن تزوجها، لما أراد أن يتزوجها كانت أمة رضي الله عنها. فالدناءة في المرأة ما تضر، لأن النسب دائما يكون للرجل، لكن إذا جمع الرجل إذا اجتمعت الكفاءة بين الرجلين هذا أحرى باستمرار النكاح وأولى. المقصود في النكاح، المقصود في النكاح في الإسلام أن الرجل إذا دخل البيت يفرح بوجود امرأته وامرأة يتمناها ووجود أولاده، وإذا خرج من البيت يتمنى متى يرجع، وإذا خرج الزوج من البيت تتمنى الزوجة متى يرجع. هذا هو الزواج الصحيح الذي أتى به الإسلام، وكل خلل يحدث في مثل هذه الأمور الإسلام ينهى عنها. فلو أن رجل خطب امرأة وقال أنا متردد أريده ما أريدها، نقول إذا ما أقبلت عليها بالكلية اتركها، وكذلك المرأة إذا قالت ما أدري أخذ أو ما أخذ نقول اتركيه. فالمقصود الفرح بالنكاح، وإذا كان الشخص يحسب بالأيام متى زواجي متى زواجي أريد الزواج متى أقابل هذه المرأة، نقول هذا الزواج بإذن الله موفق. أيوه. وذكر ابن القيم مثل هذا في حاد الأرواح وفي غيره، لأن المرأة إذا أخذت وعفت الرجل هذه المرأة العظيمة الذكية، والزوج إذا كان يكرم زوجته فهذا هو الزوج العاقل، أخذ قلبها له ما تتطلع إلى غيره، وكذا المرأة الذكية هي التي تأخذ عقل الرجل وعينه فما ينظر غيرها، والثمرة من هذا يكون مجتمع عفيفا، لا الرجل يتطلع إلى غير زوجته ولا الزوجة تتطلع إلى غير زوجها. يقول إن بقيت إلى قول صوم التاسع النبي صلى الله عليه وسلم صام عشرة لما قدم إلى المدينة، وكيف لم يستطع أن يصوم التاسع في السنة التي بعدها؟ في آخر حياته بدأ له أن يصوم التاسع والعشر مخالفة اليهود والنصارى. يقول هل يفهم من الحديث أن صيام الاثنين من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه؟ لا أبدا، ما يفهم أبدا. وأعظم منه الفرح بهذا الدين حيث بدأ نزول وحي فيه يوم الاثنين. يقول قال البعض أنه يجوز صوم يوم ولد قياسا على أنه يسن صيام يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، فكيف يرد عليهم؟ نرد عليهم نقول إذا كنت تقول هذا فمعناها أنك تصوم يوم الاثنين لأنك فرحان بموت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ما في دليل. يقول هل ورد حديث صحيح في فضل صيام الأيام البيض 13، 14، 15؟ لا، الحديث ضعيف، لكن في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال وصاني خليلي بثلاث، قالوا أن أصوم 3 أيام من كل شهر، يعني بغير تحديد، لو صام يوم 1، 2، 3 ما في بأس، 6، 7، 8 ما في بأس، 1 و15 و9 ما في بأس. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول هل ثبت أن يسلم ولد يوم الاثنين؟ هذا الحديث يوم ولدت فيه، ما معنى يكفر السنة الماضية والباقي؟ يعني يكفر العام الماضي ويكفر هذا العام، يعني الصغائر.